خامس نوع من انواع التوابع حاجه اسمها عطف البيان. عطف البيان. وفي بعض النحويين قالوا ان كل امثله عطف البيان تصلح ان تكون مذكره. يعني كده قالوا مش عارف عطف البيان اصلا. كل الامثله بتاعت عطف البيان تكون من امثله الايه؟ البذخ. ولكن في فرق بين الاثنين. هقول لك الفرق بين الاثنين. اما اقول قضى ابو حفص عمر بن الخطاب. قرات مدائح الشاعر من الشاعر المتنبي للامير من الامير سيف الدوله. نلاحظ هنا في عصر البيان بس في عصر البيان فقط السابع اللي هو عمر والمتنبي سيف الدوله وكذا كله اعرف من المرجوع في عطف البيان يكون الايه؟ التابع اللي هو ايه؟ عمر المتنبي سيف الدولة سيدنا موسى ابراهيم اوضح من الايه؟ يعني اوضح من المتبوع. لو حد جاب لي مثال مثلا من الامثلة بتاعة النعت او بتاعة البدر هتلاحظ مش دايما يعني الناس اللي العرب في الوقت جميل. لكن هنا عطف البيان المتبوع فيه اللي هو المعطوء اللي هو عطف البيان نفسه بيكون اوضح من الايه؟ من السابع السابع. لما اقول خليل الله مين؟ كريم الله مين؟ ذو النورين عثمان سيد الشهداء حمزه الحسين ذات النطاقين شاعر الرسول حسن بن ثابت امير الشعراء شاعر النيل. يبقى الثاني دايما عطف ايه؟ عطف وشعر سلمين. طيب حافظ ايه؟ ابراهيم. يبقى الجزء الثاني دايما هنا بيكون ايه؟ بيكون عطف ايه؟ ويكون ده مع وائل بيقول ان ايه؟ اعظم ثلاثه ما اعرف هذا بدل. ولكن هم بس بتوع النحو قالوا ان في حاجتين ينفعوا بدل يعني ينفعوا عطف ايه؟ ما ينفعوش بدل. ودي مش مجالها هنا خالص ولا مجالها في الكلام ده. اللي هي انا ابن الخالق البشري مش من الكلام. طيب بسرعة كده أعرفه ازاي؟ أن الجزء الثاني دايما اللي هو عمر، المتنبي، موسى، عثمان، حمزة، أسماء بن دورة، دايما أعرف من الإيه؟ من الأول، أعرف يعني هو المقصود بذاته، هو أعرف من الإيه؟ يعني مثلا بقول حضرة التاجر، حضرة خليل التاجر مثلا، أو حضرة الرئيس نفسه أو كده، بس لاحظ إن الأول دايما إيه؟ اعرف من الايه؟ من الثاني. لان السابع ده يا اما بيوضح يا اما بيخصص يا اما بيعمل اي بيفيد. لكن هنا الثاني اعرف من الايه؟ عشان كده بقول عطف بيان يعني ببين الشاعر المتنسي. يبقى الثاني دايما عطف بيان عشان كده بقول عطف بيان لان هو بيبين الايه؟ بيبين ده عشان طيب. طب كده يعتبر الثاني اعرف كده عطف بيان ياخد نفس الاحكام. هيبقى عمر مثلا هيبقى عمر هنا. قضى أبو حفص ده فاعل هيبقى عمر عطف بيان مرفوع وعلامة رفعية ضمة عطف بيان منصوب عطف بيان مجرور كل زي بعض. تيجي عطف بيان تمام. طيب كده احنا خلصنا التوابع. هشرح بس بسرعة دي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. علينا جواز بالفعل المضارع التي تجزم فعلا واحدا والتي تجزم فعليه وأدوات الشرط غير الجازمة وأدوات الشرط الجازمة. هنقل بسرعة كده خلصنا التوابع انتهت. موضوع جديد الأدوات التي تجزم الفعل المضارع. جزم الفعل المضارع خليها جزم الفعل المضارع. جزم الفعل المضارع. الفعل المضارع يجزم بعلامات متعددة أدوات كتير. من هذه الأدوات أدوات تجزم فعلا واحدا. أدوات تجزم إيه؟ فعلا واحدا. اللي هي لم

ما إيه؟ التماس. يعني التماس يعني مثلا إيه؟ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع المفسدين. اخلفني إيه؟ في قومي. اخلفني ده أمر. أمر إيه بقى؟ من العالم الأدنى ولا من المتوسط من الجزائر؟ واحد بيكلم أخونا، واحد بيكلم فيه اسمها إيه؟ التماس. ما إيه؟ يبقى في طلب من الأدنى للأعلى، في أمر من الأعلى للأدنى، في التماس ما بين الإيه؟ المتكلمين. يبقى أدوات الشرط التي تجزم فعلا واحدا أربعة. أول شيء لم، ثاني شيء لما، لم الشرط، الشرط بقى إيه؟ أنت تذاكر تنجح. أنت تجزم فعليا، فعل الشرط اللي إحنا بنتكلم هنا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. لم، لما، لام الأمر أو لام الطلبية ولام النهي. عشان حضرتك بس الكلام في دقيقة بسرعة، فكده وقفنا هنقف عند إيه؟ الأدوات التي تجزم فعليا. الأستاذ تعليم سؤال المرة اللي فاتت كنت أنا أجاوب عليه المرة دي. هو لمن أراد إن إيه يستغنى يعني. بنقول إن الفعل الأمر، الفعل الماضي، الفعل الماضي بيقول إن هو مبني على الفتح ومبني على السكون ومبني على الضم. مبني على الفتح إذا لما تصل فيه شيء زي حضرة أو ألف الاثنين زي حضرة أو تاء التأنيث زي حضرة. أقول لك الفعل الماضي مبني على الفتح إذا لم يتصل فيه شيء زي حضرة أو إذا اتصل فيه ألف الاثنين زي حضرة فتحة أو إذا اتصل فيه تاء التأنيث زي حضرة. وقال لك الفعل المضارع الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل فيه تاء الفاعل زي حضرت صح أو اتصل فيه ناء الفاعل زي حضرنا آخر سكون أو نون التأنيث نون نون ليش وبعد إيش حضرنا آخر سكون. وقال لك يبنى على ضم إذا اتصل فيه جماعة بقى حضر الكلام ده كله مفهوم غلط غلط كله. ليه ليه انا بقول الفعل ماضي مبني زي العمود ده كده. العمود ده مبني ينفع عليه المحاضره الثانيه مش موجود. طب ما انا ممكن اخليه معرب اقول بقى فعل ماضي معرب اذا ما حصل فيه شيء ومجزوم بالسكون ولا هو مبني على السكون مجزوم بالسكون اذا حصل فيه تاء فاعل ومرفوع بالضمة إذا قصر فيه هو جماعة صح ولا غلط؟ إيه رأيك المبني يلزم حالة واحدة. المبني يلزم الفعل المضارع يبنى على السكون إذا قصر فيه نون التوكيد. ما فيش كلام غير كده. مش هلاقي فعل مضارع قصر فيه نون التوكيد لما يكون مبني على الفتح. يبقى البناء مخالف للإعراب. أنا بقول الفعل المضارع معرب. إذا لم يسبق بأداة ناصب ولا جازم يرفع بالضمة. وإذا سبق بأداة نصب ينصب بالفتح. وإذا سبق بأداة جازم يلزم بالسكون صح؟ أو يلزم بحشر بحشر بالجازم. نعم؟ لا مش ضمير. بص بقى الأصل الكلام ده بقى كلام مهم جدا. الأصل أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. دي قاعدة فين؟ اكتب ديت بأحرف من ذهب. الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. ده الكلام ده عرفناه من أساتذة أقدسنا. حاجات بقى من الطراز زي ما عرفنا. مبني على الفتح دائما ولكن قد يظهر يمنع مانع. قد يمنع ايه؟ مانع من ايه؟ من اظهار الفتح. قد يمنع مانع من اظهار الفتح. ازاي؟ ناخد المحضر ده ناخد المحضر نشوف مثلا قرأ ايه ماشي فرق نشوف قرأ هذه القراءة شوف الفعل القراءة القاف منها والراء والهمزة وحط عليهم كاي الفاعل لا استحالة استحالة يتوالى أربع متحركات في الكلمة الواحدة. أنا أجيب لكم بقى إيه ليه إحنا سكناها أصلا. يعني أنا عاوز أوصلك ذاتي إن الفعل أصلا مبني على الفتح بس بيحدث حادث بيحدث عارض فبقول مبني على الفتح مش مبني على السكون هو مبني على الفتح. الفعل الماضي قدام انا المفروض اقرا كده هنا ايه اللي حصل؟ انا قدامي حل من اثنين يا اما اسكن التاء يا اما اسكن الهمزه. يا ساكن التاء لو سكنت التاء هيحصل فيه توقف. هي تاء تأنيث ولا تاء فاعل؟ مش هقدر اسكن التاء صح؟ لو قلت خلاص انا بقرا لو قلت قرات يبقى واحد ثاني بتقرا يبقى في مشكله ما اقدرش اسكن التاء بتاعت الفاعل دي لان التاء فاعل.